نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه ما بدأناه أمس من شرح الوصايا العشر التي جاء ذكرها في آخر سورة الأنعام. وقد ذكرنا بالأمس من تلك الوصايا العشر، ذكرنا خمسا منها، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فهذه هي الوصايا الخمس المتبقية من الوصايا العشر. قال الله تبارك وتعالى في الوصية السادسة: ولا تقربوا مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، واليتيم هو من يموت أبوه وهو دون البلوغ. فالذي يموت أبوه وهو أي الطفل يكون دون البلوغ فيسمى يتيما. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ مال اليتيم وعدم أكله، وقد توعد الله جل وعلا في القرآن الكريم: من يأكل مال اليتيم بغير وجه حق، حتى قال الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن فالواجب على المسلم أن يرعى لليتيم حقه، وأن يحرص على الإحسان إلى اليتيم، فاليتيم يحسن إليه، اليتيم يحسن إليه ولا يؤكل ماله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكفل اليتيم كهاتين، أنا وكفل اليتيم كهاتين. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين السبابة والإصبع التي تليها، بين السبابة والوسطى: أنا وكفل اليتيم كهاتين، أي في الجنة، أي في الجنة. إذن فاليتيم يعني ينبغي شرعا أن يحسن إليه الإنسان، ذلك لأنه يعني في حالة ضعف وفي حالة يتم، فيحسن إليه ويحافظ يعني على ماله. فمن ولي مال يتيم فالواجب عليه شرعا أن يحافظ على مال هذا اليتيم. ولهذا نهى الله جل وعلا في هذه الوصايا عن أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، ثم استثنى فقال: إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن، يعني يجوز للإنسان أن يتصرف يعني في مال اليتيم إذا كان هذا التصرف يعود على اليتيم وماله بالمصلح، كأن تتاجر بماله مثلا لتنميته، يعني شخص ولي مال يتيم فيتاجر به يعني بنية أن ينمي له يعني هذا المال وأن يزداد، فيكون هذا التصرف يعني جائزا شرعا، بل يكون يعني حسنا، بل يكون حسنا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: حتى يبلغ أشده، والأشد هو يعني البلوغ. فاليتيم يعني نحفظ له ماله ونرعاه، فإذا يعني وصل إلى مرحلة البلوغ وصار راشدا فإننا ندفع إليه ماله، لأنه إذا بلغ وصار راشدا فإنه يحسن التصرف في ماله فندفعه إليه، كما قال تعالى في آية النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى هنا: حتى يبلغ أشده، يعني إذا بلغ أشده ووجدنا منه بأنه يعني صار راشدا وعاقلا ويحسن التصرف في المال، فحينئذ الواجب أن ندفع إليه ماله ليتصرف فيه بنفسه، لأنه صار أهلا لهذا التصرف. هذه هي الوصية السادسة. قال تعالى في الوصية السابعة: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا من الوفاء والإكمال، أوفوا من الوفاء والإكمال. إذن يعني الإنسان إذا كان يعني تاجرا ويكيل للناس أو يزل للناس، فيجب عليه ألا يعني يطفف وأن لا يخدع الناس يعني في الكيل والميزان. وخداع الناس يعني في الكيل والميزان يعني من الذنوب، لهذا توعد الله جل وعلا من يفعل ذلك يعني في صورة المطففين، حيث قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين. توعد الله تعالى المطففين بالويل، والمطفف يعني هو الذي يسرق يعني في الكيل أو في الميزان، فلا يعني يوفي الناس يعني حقوقه وكيلهم وموازينه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اكتالوا على الناس يعني إذا كانوا هم المعنيين بالكيل والميزان، كيل لهم ووزن لهم فيستوفون، يعني يأخذون حقهم كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كان هو الذي يكيل لغيره ويزن لغيره، تجده يعني يسرق ويطفف، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن فالواجب على المسلم إذا كان تاجرا أو غير تاجر يعني حتى وكال للناس ووزن للناس، فالواجب عليه أن يعطي الناس يعني حقوقه. بل يعني جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وزنت فأرجح، فأرجح، يعني في عود تنقص جرامات يعني زيد جرامات باش ما تغلطش. قال: في عود مثلا سير بكيلو، سير بكيلو وعشر جرامات. وهذا هو معنى قوله وأرجح، يعني زيد قليلا يعني حتى تتأكد من أنك يعني لم تأخذ يعني حق غيرك. والكيل معروف، الكيل معروف، طبعا قديما كانوا يكيلون يعني بالصاع ونحوها، والآن يكيلون باللتر. دوك الليبيا مثلا البن يكيل، يعني يصير بيك لتر تاع البن ولا لتر تاع زيت، هذا يسمى ماذا؟ كيلا. يعني اللي يبيع باللتر هذا نقول عنه كيل، والذي يبيع بالوزن قال 100 غرام 500 غرام كيلو هذا وزن. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، القسط هو العدل. والعدل معناه ألا تأخذ يعني حق غيرك وأن لا يأخذ الغير يعني حقك، هذا هو العدل، هذا هو العدل الواجب شرعا. إذن فهذه يعني وصية يعني عظيمة، يعني يوصي الله تبارك وتعالى فيها يعني بالقسط والعدل يعني في هذا الباب، حتى يعني لا يكون هناك غش ولا يكون هناك يعني أكل لأموال الناس بالباطل. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال تعالى في الوصية الثامنة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وإذا قلتم فاعدلوا، قال العلماء معنى هذه الوصية أن الإنسان يعني إذا حكم على الناس وحكم بين الناس فيجب عليه أن يكون عادلا يعني في حكمه، فيجب عليه أن يكون عادلا في حكمه، وهذا هو طبعا الواجب يعني في الحكم يعني بين الناس. يعني الإنسان إذا حكم بين الناس فهو مأمور بأن يكون مستعملا للعدل والإنصاف وعدم الظلم وعدم الجور، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام. وداود كما نعلم يعني كان ملكا، والملك يعني قد يحتاج إلى أن يحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بماذا؟ بالقسط، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لهذا أمر الله تعالى نبيه في عدة آيات أن يحكم بين الناس بما أنزله الله يعني جل وعلا من العدل والقسط، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن فالذي يحكم يعني بين الناس يعني لابد أن يكون عادلا، ولابد أن يكون مقسطا، ويحكم بين الناس بالعدل وبالحق. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القضاة ثلاثة أنواع، القضاة الذين يعني يحكمون بين الناس على ثلاثة أنواع. قال: قاضيان في النار وقاض واحد في الجنة. القضاة على ثلاثة أنواع، القضاة ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. من هما القاضيان اللذان توعد النبي صلى الله عليه وسلم توعدهما بالنار؟ قال عليه الصلاة والسلام عن الأول: هو الذي يعرف الحق ويحكم بخلافه. يعني قاضي يعرف الحق، يعرف الحق ويعرف يعني من هو المحق ومن هو المبطل ومن هو صاحب الحق، يعرف ذلك، ولكنه يخالف ما يعلمه وما يعرفه، فيحكم لمن يحكم لمن لا يستحق أن يحكم له، يحكم لمن لا يستحق أن يحكم له، هذا في النار والعياذ بالله. والقاضي الثاني هو من يحكم ماذا؟ بالجهل، يحكم بالجهل، لأن القضاء يحتاج إلى علم، القضاء يعني يحتاج إلى علم وإلى يعني فقه وإلى حكمة وإلى حنكة. فيعني القاضي لابد أن تتوفر فيه يعني مواصفات يعني حتى يقضي بين الناس ويحكم بين الناس. فالذي يقضي بين الناس وهو ليس أهلا لذلك فهو من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا السلف كما تعلمون كانوا يعني من أشد الناس يعني خوفا يعني من هذا المنصب، عن الحكام كانوا يحرصون على تولية ماذا؟ يعني أهل العلم وأهل الخوف والخشية من الله. ومع ذلك يعني كان الناس يعني في وقت السلف يخافون أشد الخوف من هذه المناصب، لأن القضاء يعني مسؤولية عظيمة جدا. هذا كما مر معنا في الحديث، قاضيان في النار وقاضي واحد في الجنة. كان السلف يهابون يعني هذا المنصب، حتى أن بعضهم يعني بعض السلف يعني سبحان الله يعني حتى يفر يعني من هذا المنصب ومن القضاء، يعني كان بعضهم يتظاهر بأنه يعني صار مجنونا، يعني يلعبها بالهبل، صار مجنون حتى لا يصير قاضي، حتى لا يصير قاضي، حتى يعني يعذره الحاكم والملك يعني من توليته يعني في هذا المنصب. إذن فالقضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، الذي عرف الحق وحكم به، فهذا يكون يعني من أهل الجنة. إذن ففي هذه الوصية الثامنة يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نحكم يعني بين الناس يعني بالحق وبالعدل وبالقسط. ولهذا قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني حتى لو كان حكمك يعني جاء ضد قريبك، جاء يعني ضد أحد يعني أقربائك، فيجب عليك أن تحكم بالحق وبالعدل وبالقسط، وألا تتبع ماذا؟ الهوى. وهذا هو معنى قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لأن الإنسان إذا لم يعدل في قوله وفي حكمه وفي قضائه، فمعنى ذلك أنه سيجور وسيظلم، والظلم يعني ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن فالحاصل أن الله تعالى أمر في هذه الوصية الثامنة بالعدل يعني في الأقوال وفي الأحكام وفي الأقضية ونحو ذلك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم قال: وبعهد الله أوفوا. وهذه الوصية التاسعة، وبعهد الله أوفوا، الوفاء بالعهود والعقود. يعني إذا كان بينك وبين غيرك عهد وعقد، فيجب عليك أن تفي بهذا العهد وأن تفي بهذا العقد. وبعهد الله أوفوا. ولهذا قال تعالى في أول سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. إذن فيجب على المسلم إذا كان بينه وبين غيره عهد، يعني مثلا عهدتك أن يكون كذا، أن نفعل كذا، هذا عهد يجب الوفاء به. إذا كان بينك وبين غيرك عقد، عقد مثلا بيع، قال مثلا: أنا تاجر سيارات وتعاقدنا، قال: سيارة الفلانية شحال تبيعها وشحال عطاولك شحال كذا، وخلاص الله يربح وربحت لي وربحت لك، خلاص صار بيني وبين عقد. إذا افترقنا من ذلك المجلس فقد تم عقد البيع بيني وبينك، وهذا العقد يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. شين نروح للدار نبدل الرأي، نقول لا فلان ما خلصنيش إذا نبدل الرأي. العقد يعني يتم بالكلام حتى لو كان ما خلصكش وما عاربنكش مثلا، ولكن تفهمته، قال مثلا: على نهار نجيب لك دراهم، على سمان، على شهر، على حسب ما تتفقان وتتفهمان. معليش معليش، المهم إذا تم العقد أو عهد بين شخصين، فالواجب ماذا؟ الوفاء به، فالواجب الوفاء به. والعهود كما قال العلماء، العهود يعني قسمان، يعني عهد بين العبد وربه، عهد بين العبد وربه، وهذا من أعظم العهود. عهد بين العبد وربه، والله تعالى قد عهد إلى عباده بأن يعبدوه وأن يطيعوه وأن لا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ماذا؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد بين العبد وربه، وهو من أعظم العهود التي يجب الوفاء بها. إذن العهد قد يكون بينك وبين الله، وهو من أعظم العهود التي يجب الوفاء بها. والنوع الثاني من أنواع العهود هو عهد بينك وبين غيرك من العباد ومن الخلق، فيجب ماذا؟ الوفاء به أيضا، يجب الوفاء به أيضا. بل حتى العهود التي تكون بين المسلمين والكفار والمشركين يجب الوفاء بها. إذا كان بين المسلم والكافر عهد، إذا كان يعني بين الكافر والمسلم عهد وميثاق، فيجب الوفاء به. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا في صلح الحديبية، في صلح الحديبية الذي كان سنة 6 من الهجرة، يعني وقع بينه وبين الكفار المشركين يعني عهد وميثاق وصلح، صح ولا لا؟ تعاهدوا على أشياء، على بنود كما يقال. فمثل يعني هذه العهود حتى لو كانت مع كفار مع مشركين، فيجب ماذا؟ الوفاء بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفى بعهده يعني مع مشركي قريش، بل حتى مع اليهود كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود معاهدات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفي بعهوده ولا ينقضه، وكان النقض دائما يأتي من طرف الآخر، النقض يأتي من اليهود والنقض يأتي من الكفار قريش ونحوه. فالعهود يجب الوفاء بها: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم الله جل وعلا هذه الوصايا بالوصية العاشرة والأخيرة، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ماذا؟ تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصايا العاشرة هي من أجمع الوصايا العشرة هذه وأعظمها، هي من أجمعها وأعظمها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأمر الله جل وعلا باتباع الصراط المستقيم وبلزومه وعدم الحيدة والخروج عنه. والصراط المستقيم فسر بعدة تفسيرات في هذه الآية وغيرها من الآيات، مثل آية الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ فسر بعدة تفسيرات، وهذه التفسيرات يعني في الحقيقة يعني كلها تفسيرات يعني صحيحة ومحقة. فالصراط المستقيم هو القرآن، الصراط المستقيم هو القرآن. ولهذا في هذه الآيات في سورة الأنعام، في هذه الآية من سورة الأنعام، لما أمر الله تبارك وتعالى بلزوم الصراط المستقيم في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ماذا قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. هكذا الآية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. هكذا. إذن فأمر يعني بعد أن أمر باتباع صراط المستقيم أمر باتباع القرآن الكريم، وكأن هذه الآية تفسر الآية السابقة. إذن فالصراط المستقيم هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، وما جاء في القرآن الكريم وما دل عليه القرآن الكريم. ولهذا أيضا في سورة الفاتحة لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول سورة بعد ذلك البقرة، وأولها ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنه يقول يعني من سأل الهداية إلى الصراط المستقيم فليعلم بأن هذه الهداية موجودة هنا في القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن فالصراط المستقيم فسر كما قلت بالقرآن، وهو تفسير حق، فالصراط المستقيم هو القرآن. ولكن القرآن من الذي يبينه ومن الذي يفسره يا جماعة؟ هي السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فالسنة هي التي تفسر القرآن. ولهذا ذهب يعني بعض العلماء إلى أن الصراط المستقيم هي السنة، هي السنة، لأن السنة كما قلنا هي التي تبين القرآن وتفسره، توضحه، وتبين يعني ما أجمل فيه. وهذا حق أيضا، وهما أمران متلازمان. أيضا من العلماء من قال الصراط المستقيم هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة فسره بعض السلف بأبي بكر وعمر، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم هو أبو بكر وعمر، ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا حق أيضا، فالصراط المستقيم هو ما كان عليه الصحابة، هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا في حديث الفرق كلها في النار إلا واحد، من هي؟ قال من كان على مثل ما علي ما أنا عليه اليوم وماذا؟ وأصحابي. إذن فالصراط المستقيم هو ما وافق القرآن وما وافق السنة وما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم. لهذا يعني كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما تعلمون جميعا يعني دائما يعني يدندن يعني حول هذه القضية، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه ماذا؟ سلف الأمة. فلا شك أن ما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف هو الحق، لا شك في ذلك، لا شك. ولهذا قال تعالى فإن آمنوا، يعني آمن الناس، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني أنتم معاشر الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ماذا؟ فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن فهذا هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يسمى صراطا إلا إذا توفرت يعني فيه عدة شروط. يعني متى نقول عن طريق بأنه صراط؟ متى نقول عن الطريق بأنه صراط؟ قال ابن القيم لا يقال عنه صراط إلا إذا توفرت فيه شروط وتحققت فيه أوصاف، منها أن يكون مستقيما، يعني الطريق إذا كان معوجا لا يسمى صراط، سميه طريق ولكن ما تقول صراط. الصراط هو ما كان مستقيما، مستقيما هكذا يخرج من نقطة إلى نقطة في خط مستقيم لا يعوج، هذا هو الصراط. ولهذا وصف الصراط هنا بأنه مستقيم، وأن هذا صراطي ماذا؟ مستقيما، لأن الصراط لابد أن يكون مستقيما حتى يسمى صراط. أيضا من أوصاف الصراط القرب، من أوصاف صراط القرب أن يكون أقرب من غيره. يعني إذا كانت يعني هناك عدة طرق توصل من هذه النقطة إلى هذه النقطة، إذا كانت عدة طرق توصل من هذه النقطة إلى هذه النقطة فالصراط هو أقرب طريق يوصل من هذه النقطة إلى هذه النقطة. وأقرب طريق طبعا يكون بين نقطتين هو المستقيم، صح ولا لا؟ لأن الطرق الأخرى ستكون معوج حتى لو كانت توصل، لا تسمى صراط. فالصراط لا يسمى صراطا إذا كان مستقيما، وإذا كان أقرب طريق يوصل إلى يعني ذلك المقصود، ومن شروطه أيضا أنه يوصل إلى المقصود، يعني الصراط الذي لا يوصلك إلى المقصود، الصراط الذي لا يوصلك إلى المقصود لا يسمى صراطا. تصور مثلا كان طريق مثلا يعني ممكن يكون فيها مثلا قطاع طرق، يعني هي مؤدية في الأصل، ولكن كان موانع تمنع من الوصول، لن نسميها صراط. فالصراط هو الذي يوصلك إلى الجهة التي تريده، يوصلك إلى مقصودك، هذا هو الصراط. أيضا من أوصاف الصراط كما يقول ابن القيم رحمه الله الساعة، أن يكون واسعا، يعني الصراط لابد أن يكون واسعا بحيث يسع يعني جميع الناس الذين يريدون الاتجاه من هذه النقطة إلى هذا المقصود. إذا لابد أن يكون صراطا ماذا؟ صراطا واسعا. إذن هذه هي أوصاف الصراط، هذه أوصاف الصراط، يعني أوصاف الصراط يعني من حيث يعني اللغة، من حيث اللغة، وكل هذه الأوصاف تنطبق على هذا الصراط المستقيم الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية وغيرها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن فالله جل وعلا أمر باتباع هذا الصراط المستقيم، وهو كما قلنا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه ماذا؟ سلف الأمة. ولهذا يعني سبحان الله تلاحظون يعني في هذه الآية أن الحق لم يعلقه الله تبارك وتعالى بأشخاص، قال لاش تبعوا فلان ولا تبعوا فلتان، صح ولا لا؟ أبدا، الحق يعني منذ القدم إلى الآن لا يمكن أن يعلق بأشخاص. قال من تهى من اتبع شخصا معينا فهو على الصراط المستقيم فهو المحق، أبدا، لأن الأشخاص الأشخاص بشر طبعا، ما عدا شخص الرسول، الرسول طبعا رسول معصوم عليه الصلاة والسلام معصوم. فالصراط المستقيم كما قلنا هو القرآن، تأمل القرآن، معصوم القرآن ولا ماشي معصوم؟ القرآن معصوم. السنة معصومة ولا ماشي معصوم؟ معصوم. ما كان عليه السلف معصوم ولا ماشي معصوم؟ معصوم، لأنه إذا قلنا ما كان عليه السلف يعني ما اتفق عليه السلف وأجمعوا عليه، وإجماع السلف معصوم، صح ولا لا؟ معصوم. ولهذا إذا اختلف السلف نختار من أقوالهم، إذا اختلفوا في مسألة ما نقولوش لازم نتبعوا فلان ولا نتبعوا فلان، لا، نختار من أقوالهم ما نراه ماذا؟ موافقا للدليل، صح ولا لا؟ فتأملوا يعني الحق يعني ارتبط بهذه الأشياء الثلاثة وكلها معصوم، القرآن السنة والإجماع، إجماع السلف. وأما الأشخاص والعلماء فهل هم معصومون يا جماعة؟ أبدا، غير معصومين، العالم يصيب ويخطئ، كما قال الإمام مالك رحمه الله وهو يتكلم عن أمثاله يعني من العلماء، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني ندرك يعني هذه البدعة التي يعني ابتدعت مع الأسف الشديد يعني في هذه الأيام المتأخرة، يعني صار يعني ربط السلفية بأشخاص، من كان مع فلان فهو سلفي، ومن لم يكن معه فهو غير سلف، ومن وافق فلانا فهو سلفي، ومن لم يوافق فهو غير سلف. هذا كلام باطل يا إخوة، هذا من أبطل الباطل، وهذا الكلام يناقض الأصل الذي قامت عليه هذه الدعوة. هذه الدعوة دعوة ماذا يا جماعة؟ دعوة كتاب وسنة وما أجمع عليه ماذا؟ سلف الأمة. كيف يعني نربط الناس والأتباع بالأشخاص؟ نقول من كان مع فلان فهو السلفي فهو المحق، أبدا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع فتاوى يعني نقل إجماع العلماء على أنه لا يجوز للناس أن ينصبوا لهم شخصا يؤمر بطاعته مطلقا، لا يجوز هذا باتفاق العلماء أن ننصب للناس شخصا ويوالى ويعاد على هذا الشخص. نقول من كان مع هذا الشخص أو والى هذا الشخص فنواليه، ومن خالفه فنعاديه. أبدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. إذن فالصراط المستقيم كما قلت هو ما وافق هذه الأصول الثلاثة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه. ثم قال تعالى ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل. ما معنى السبل هنا؟ هي سبل مخالفة للصراط المستقيم، ولهذا فسرها بعض السلف بالبدع والشبهات، بالبدع والشبهات. إذن فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى بالتمسك بالصراط المستقيم واتباعه، نهى عن اتباع ما يخالف الصراط المستقيم. الذي يخالف الصراط المستقيم هي البدع، البدع والشبهات، البدع والشبهات هي التي تخالف الصراط المستقيم، فأمر الله تبارك وتعالى بالحذر منها وبتجنبها. فقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبين تعالى في هذه الآية بأن اتباع السبل هذه إما تتبعها الإنسان ابتعد ماذا؟ عن الطريق الحق، عن الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتأملوا أيضا في هذه الآية لما ذكر الله تعالى الصراط الحق ذكره مفردا بصيغة المفرد، وأن هذا صراطي مستقيم. فطريق الحق واحد، طريق الحق واحد، ما عندناش يعني ألف طريق يوصل إلى الله جل وعلا. فلسنا كما يقول متصوف، المتصوفة يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، الأنفاس، النفس عند المتصوفة، الطرق التي توصل إلى الله جل وعلا كثيرة جدا، بل لا حد لها. هذا من أبطل الباطل. فالطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى هو طريق واحد، وهو ما وفق القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالصراط المستقيم واحد، لهذا قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولكن لما ذكر طرق الضلال جمعها صيغة الجمع ولا تتبعوا السبل، فطرق الضلال كثيرة جدا، طرق الضلال كثيرة جدا. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، تأمل الظلمات جمع، إلى الأنوار، الأنوار لا إلى إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالنور واحد، الحق واحد، صراط مستقيم واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فهذه كما قلت يعني وصية جامعة وعظيمة جدا، يعني يأمر الله جل وعلا فيها بلزوم ماذا؟ الصراط المستقيم، والبعد عن السبل والطرق، كل السبل والطرق المخالفة لصراط المستقيم، فالواجب على المسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها أشد البعد. ولا تتبعوا السبل فتفرق، يعني تبتعد بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية يعني كما ترون تدل على أن الاجتماع وترك التفرق من أعظم أصول هذا الدين، من أعظم أصول هذا الدين أن يكون المسلمون مجتمعين يدا واحدة غير متفرقين. ولذلك أمر الله تعالى بسلوك الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم إذا سلكناه كنا مجتمعين، صح ولا لا؟ لو كل ناس سلكنا الصراط المستقيم لكنا مجتمعين. ولهذا كما قال ابن القيم من أوصاف الصراط ماذا؟ الساعة. الصراط المستقيم يسع جميع أهل الحق، يسع جميع أهل الحق ولا يضيق بهم أبدا. فالصراط المستقيم هو الذي يجمعنا، كتاب السنة وما كان عليه سلف الأمة. والذي يفرقنا هي المحدثات والبدع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معليش تفتح الباب، تفتح الباب يدخل في الهواء. فالبدع هي التي تفرق الأمة. متى انتشرت البدع في الناس تفرق الناس، علاش بعد يولي الناس كل واحد يتبع بدع كما حدث لهذه الأمة. هذه الأمة في أولها، في أولها قبل أن تظهر فيها البدع كيف كانت يا جماعة؟ كانت أمة واحدة صح ولا لا؟ كانت أمة واحدة، مع ما حصل بينها من التنازع كانت أمة واحدة. ولكن بعد أن ظهرت ماذا؟ البدع، يعني بدأوا يظهروا الخوارج، ظهرت الخوارج في زمن الصحابة، ظهر الخوارج، ظهر الرافضة في زمن علي رضي الله عن الصحابة جميعا، ظهر القدرية في آخر يعني زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني لما يعني ظهرت يعني هذه البدع تفرقت الأمة، تفرقت الأمة. إذن فالبدع هي التي تشتت يعني هذه الأمة. ولذلك يعني كان يعني يعني كلام السلف يعني عن البدع يعني شديدا جدا، يعني السلف كانوا يشددون يعني في البدع. لماذا؟ لأنها هي التي تفرق هذه الأمة وتمزقها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ماذا قال؟ وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يعني بعد أن أمر بالتمسك بالسنة حذر من المحدثات والبدع، لأن المحدثات والبدع هي التي تفرقنا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا مما يفرق الناس الجهل، من أعظم ما يفرق المسلمين الجهل. إذا انتشر الجهل بين الناس وصاروا لا يفرقون بين التوحيد والشرك، لا يفرقون بين السنة والبدعة، لا يفرقون بين الحق والباطل، متى انتشر الجهل في الناس عظم ماذا؟ تفرقهم. والعكس بالعكس، يعني متى انتشر العلم في الناس اجتمعوا. العلم هو الذي يجمع الناس، العلم هو الذي يجمع الناس. ولهذا أيضا لو تأملنا في هذه الأمة في تاريخها سنجد أن هذه الأمة يعني أعز ما كانت وأقوى ما كانت لما كان فيها ماذا؟ العلم، صح ولا لا؟ لما كان فيها العلم كانت أعز ما كانت وأقوى ما كانت، كانت يعني أمة مجتمعة. ولكن لما نقص العلم وكثر في الجانب الآخر الجهل، يعني تفرقت ماذا؟ يعني هذه الأمة وصارت يعني من أضعف الأمم، كما قال النبي تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. صار هذا هو يعني حال الأمة. أيضا من أعظم أسباب يعني تفرق الأمة هو اتباع الهوى، اتباع الهوى. يعني متى يعني صار يعني ديدا الناس اتباع الهوى سيؤدي ذلك حتما إلى يعني تفرق الناس. أيضا من أعظم أسباب التفرق يعني التعصب، تعصب يعني المقيت للأشخاص وللرجال، هذا من أعظم ما يفرقون. يعني إذا صار كل واحد منا يتعصب إلى جهة معينة، إلى شخص معين، تفرقنا، تفرقنا مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن الرجال بآرائهم وأهوائهم، يعني كل رجل عنده رأي وعنده هواه إلى آخره. وبالتالي فإذا يعني صرنا نتعصب إلى آراء الرجال وأهوائهم تفرقنا، تفرقنا. بينما لو تركنا هذا التعصب وتمسكنا بالأصول الثلاثة لاجتمعنا. إذن فهذا الذي هو الذي يفرق ماذا؟ يفرق المسلمين. والذي يجمعهم كما قلنا هو العلم، الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجتماع على ما كان عليه سلف الأمة. فهذا الذي يعني يجمع المسلمين، وهذا الاجتماع كما قلنا من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني سبحان الله، يعني الآن صار هذا الاجتماع يعني لا قيمة له عند حتى الكثير من الناس المنسوبة للعلم والدعوة، تجدهم يعني يتصرفون تصرفات ويصدرون أحكاما ويتكلمون بكلام لا ينظرون يعني في عواقب يعني هذه التصرفات وهذه الأحكام وهذا الكلام. يعني ما يقولش يعني ما ممكن حكمي هذا راح يفرق الأمة، راح يفرق الشباب، راح يفرق المسلمين، أبدا. يعني سبحان الله، هذا الأصل الأصيل الذي هو من أعظم يعني أصول هذا الدين، يعني الناس يعني صارت يعني لا تقيم له وزنا مع الأسف الشديد. هذا من الجهل، اتباع الهوى والعياذ بالله. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يترك بعض الأشياء المشروعة، بل بعض الأشياء الواجبة، حفاظا ماذا على يعني على الاجتماع والتآلف. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعض المنافقين يعني يظهر نفاقه، وكان الواجب شرعا أن يقتل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتله. يعني منهم من كان يسخر به بالنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يستهزئ، صح ولا لا؟ منافقون كانوا يسخرون ويستهزئون بالدين، حتى يعني نزلت الآيات اللي في سورة التوبة كما تعلمون. يعني بعض المنافقين كان يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، صح ولا لا؟ يعني يطعنون يعني في حملة القرآن، في القراء، في النبي عليه الصلاة والسلام، ليخرجن الأعز من الأذل، صح ولا لا؟ هذه أشياء كفرية بلغت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكف عنهم. لماذا يا جماعة؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، صح ولا لا؟ تأمل، يعني يغض الطرف عن مثل هذه الأشياء حفاظا على ماذا؟ على الوحدة، على الاجتماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ترك إعادة بناء الكعبة على ما كانت عليه، حتى لا يفتن الناس بذلك. ماذا قال لعائشة؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت ماذا؟ الكعبة، ولبنيتها على أسس إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفعل حرصا على ماذا؟ على الاجتماع، لأن هذا الاجتماع من أعظم مقاصد هذا الدين. ولذلك لو تأملنا في أركان الإسلام لنجد أن تشريعها رعي فيه هذا الاجتماع. صلوات الخمس كيف تؤدى يا جماعة؟ في جماعة، صح ولا لا؟ صلوات الخمس تؤدى في جماعة. الزكاة عبادة أيضا جماعية، الزكاة أيضا عبادة جماعية، وحرص فيها على يعني على الاجتماع، المحافظة على الجماعة. علاش نحيو مال للغني ونمدوه للفقير؟ حرصا على هذه الجماعة. فلو كان المال يبقى غير عند الأغنياء ولا والفقراء، تولي عصابات، هذه عصابة أغنياء وعصابة فقراء، والفقير يولي حوز كيفاش يتعدى على الغني ويقطع له ويدي منه. فتأمل يعني رؤية فيه هذا الجانب، حتى يعني تبقى المجتمع يعني متماسك، يبقى المجتمع متماسك، كتلة واحدة. هذا يعاون هذا باش نبقاو كامل إخوة متحابين. الصيام يفعل في جماعة في شهر واحد، نمسك جميعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إمساك جماعي وإفطار جماعي، ثم صلاة الأعياد، الحج أكبر اجتماع سنوي يكون في الحج. تأملوا، هذه أركان الإسلام بنيت ماذا؟ على الاجتماع. ثم يعني يأتي يعني بعض أصحاب الهوى وبعض أصحاب الجهل يعني ينسف بهذا الاجتماع نسف لا يقيم له وزنا البت. إذن يعني تأملوا يعني هذه الوصية الأخيرة، يعني رعي فيها فيه هذا الأصل العظيم، هو أن يجتمع الناس على الصراط المستقيم، وأن يبتعدوا عن الأشياء التي تفرقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه يعني كما قلت آخر وصية ختمت بها هذه الوصايا العشر. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما ألقينا وبما سمعنا وبما فهمنا وتدبرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ختام يعني هذا المجلس يعني أشكر إخواني الذين حرصوا على حضور يعني هذه المجالس وعلى يعني صبرهم معنا، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا في جناته وفي دار كرامته. آمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يجزاك الله خير.